حلوة صلاة الله. سبحان من لا يزول أبدا عن الناس، لا نملي ولا نملة، خلق لنا نهر اسم بحر، ولا أمل ساتر على كل عاصي، وعالم بدبة النمل، العصر ولا اثنين فتح كرامة للنبي والكل، العصر ولا اثنين فتح كرامة للنبي والكل، والأرض فرح الزعفران من بعد الشعير والفول، والأرض فرح الزعفران من بعد الشعير والفول، ورب العباد موجود خالد وحش الجبل والفيل والفل، وهو رازق الكل مش لاسق ولا حبيب الله. ألف صلاة ترضي الحبيب محمد طه مكمل ليس العيون سراب، ولا يخلي لك يا نبي يا إبل عبد الله، شفاء للجنوب تحل الكيروب، صلاة النبي يا حبيب الله يا ابن عبد الله. من بعد مدحي في جمال محمد اصغى لشعري وافرها فارغ الهلايل وقصرتهم في تونس ومعاود عن جوا تاني وصل الى بلد الزمات خليفة ابدى الهلال للدليل يتكلمه قال له يا دليل ده مفرح امبارح وانت تقول لي مفرح امبارح تبلاه قال له يا ملك العصر احنا سيبنا امبارح والنهارده مسافرين رحلين من تونس الى النجوم بكره شاء الكريم نبقوا في البلد ونقابل المحبين انا وانتوا صلوا على الضمير نصب له خمسه الجليل حسن امام الخير مع النار صب له دوار أمسلل على الهلال حسن يقول للجاد غن وهل انتي والصبايا سلام غلوا يا بلد الله سما رمينا إلى العيدة من ورانا إحنا خشينا على الحزان على المحبين حكى الأمر البنات بنات العرب وأخت الجاز تغني إذا كان هو ترك بلاد العدوين وواصل إلى النجوة إلى بلدهم أمر يغنوا بنات العرب يسلوه الليلة اللي هو سهرانه وبكرة مسافر قم آخر اللي ترحل قم قال الحل على الكذب وغنوا يا بلاك هلال دخلنا الى الهلايل هنوصل الى بلدنا هنوصل الى بلدنا ما انظر مع الحبايب ادي السمع لك البلدنا غنوا الصبا يقول الذي غل الحسن السلطان والحظ جاب النهاية قال احنا نعيش في امان غنوا غنوا يا صبايا سهر يغني بطول الليل يشكي من براوي مخيفي سهران الليل بمكتال الا ضل سعد بيت الزلاس يخلي سعد بنت الزلاتي سمة الاغاني والافراح صلت من الجسور انا وانت صلوا على طه الرسول طبعا حسن على نيته لانه هو واصل بلده والدليل زي ما قالوا ابو زيد خد حسن وسووا في البساتين يعني ووديه تحت قصر الزلاتي فالليله دي وصل تحت قصر الزلاتي عندي سعد سمعت الاغاني انشد تقول صلوا على طه الرسول قالت كل البلاوي يا ربي ولا زين وادي الدمع مني يا لازم قالت يا صارا رب لدي العدا خشوا علينا المنازل العيد خش العمر تشكي من بلاوي نخيري قالت يا مولاك عالبال صح النار يا وغليفي قالت يا بايا اصحى من النوم قالت يا بايا اصحى من النوم واسمع لي معمر روايه انا شربت طلعنا على الرزايل انظر لعبين هلال اهم اتوا تحت الضرايل صبرت يا بعل العدوين ولا علم اليسار ويا سلام على حمل تاجر ادي العزه وصلوا المطار الى العزه وصلوا بلد يا حر ولا سيب مثيلة وجدت معنا زمزرد يا عائب ولا سيب مثيلة انظر يا رب انظر يا بتاعة الجفر يغلوا بنات العرايب يا سلام على ملك الزهر والحمل على كتف ماي بكت تحت غلط يا نزري والعمل على غلايك جلس يا بايا انظر لبلدي ادي العرب خشوا الجلايل بعد خربوا البستان جلس يا بخربوا البستان من الهول سلم يا ساتر انظر لعرب بني هلال ادي زيوش ما سمعي قول وقف على الحيب قل امرك يا مولى الموالي ولا سلام على غراب البيت يا سلام من سلام الهلال ينظر بعينه حسن ينظر حسن وعين لا سوين قال عشمال هلول المرالي خالف بيقول له يا حسن اللي وهانك ليه بيعمل تشكل حوض الاراضي يا خسارة يا وعلي العرب وهانوك يا حسن يا وايس حزامك وطي النار يا حسن ويرموك ابكي يا حسن على شبابك يا حسن نظر خليفة بالأعيان يشكي من بلاوي النخيل قال عليك الأوادي يا زمان ويوم حسن نظر خليفة قال تلزم الله ابو جيل هذا الشرط ده دليل اللي انت شارك معاي توصلني الى بلدنا النجوم تجيبني تحت قصر الزلات خليفة تودينا عند الوحش برجلي تشرف منك قال اللي امر والد عمك قايم في لبس العليم هذا سؤال عد ابن عمك ده سؤال لك مرسلان غصب عني ابن عمك امرني أمرني ابن عمك يا آل المعنى الحكاية ما لستيان في بحر عمك يا أبو علي جرب حداي قالت له الجال يا حسن امال انت رئيس على ايه انت يا حسن رئيس على ايه وترقت اربع قبائل امال تلد عينك عايز ايه قم يا حسن قبل العذورين قم يا حسن قبل العذورين انظر لمعنى الحكاية ده انت اسد وحر ومتين لا خليفة يفضل علي حسن سمع الكلام جلت على برغة ولدت ودع من أبوك يا إني يا نعم الربي فعل الزار يا ابني يا السموك حرمت عليك بوليت يا وارمو ولا تعال يا حب بيودع من ابوه. ده حسن بيقول لابن بريجة ضمن نفسه هيحارب الزنات ويموت وابنه يتيتم. تعال يا ولدي تودع من ابوك غندوري نعم الرباي تعز الزغر يدموك حرمت عليهم طولت عواري. جرت له جزة لي ما تبكين اسحب السيوف الرهيبك البيكة فايدة مفيش قوم يا حسن جاب الخليفة قالت كل البلاوي ولدي يا حسن رئيس الهلايك تذكر شلاف بيت ولا ولدي انت زعيم الهلايك انت زعيم رب الهلال ويبيع لك كل عصر الحرب الله لقدام وانا الهم خدت مراسي يا حسن قال لا تنفع ولا تبس وخاين في لف العينين لا تذكر فيه ولد ولا بت ومدخول على سلامي انت مدخول على ولد عمك ومدخول على ولد عمك انت كتير في الحديد وغالبا